قبل أن أبدأ أعتذر عما حصل البارحة، الله المستعان. حتى أنا كنت ضيفا فلم أكن رب البيت، والإمام نسى باللي كاين مدرس قرآن في ذلك الوقت، لهذا دار دعوة عامة بالجمعة على المغرب وعلى العشاء، ودار بمكبر الصوت وقال باللي غدا كذا وكذا وكذا، ونسى باللي كاين مدرس قرآن كريم بعد صلاة العصر. وعليكم السلام. ولما لحق الموعد عصر يوم السبت تذكر باللي كاين مدرس القرآن الكريم، عاود حكم مكبر الصوت وأعلن واعتذر بالنسبة للأخوات. لماذا؟ لأن مدرس القرآن الكريم خدام شهار يلزم يخدم لأنه يخلص، ما هوش متطوع باش يقول له معليش أجل، ووعد أن الأسبوع المقبل سيصلح الأمر وأعلمكم فور ذلك إن شاء الله تعالى. ولا شك أن أجر النية سبق وتحصلتم عليه إن شاء الله، الله أعلم. ابتداء بالسبت بعد العصر، والحق يعني كان هناك إقبال، وأهل المنطقة هذيك ما شاء الله يعني نعم رحبوا بنا، وكان الجلوس يعني جلوسا طيبا، وأنا لدرجة يعني أنني لما أنتبه لحالي حتى كان المجلس في قرابة ساعتين، فلم أدري إلا وقد مضت ساعة وأربعون دقيقة. لكن المرة المقبلة نكلف تلميذ باش يحدد لي الوقت، يعني كي تفوت 40 دقيقة ينبهني يقول لي أستاذ فاتت 40. وفرحت كثيرا لأنه جاءوا تلاميذ تاعي تاع الجامعة، حبروا الإخوة تاع الجامعة اللي كانوا قديما يعني يدرسون عندي، وستكون هنالك حلقة أخرى خاصة بالذكور في ذلك المسجد، نواصل فيها سلسلة عذب النسيل في تفسير كلام الوكيل. وهذه الحلقة تكون خاصة وبالتالي لا تكون بمكبر الصوت. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كنا أكملنا في المرة الماضية أقسام المحبة باعتباراتها التي أخذناها، وبذلك نكون قد أكملنا الفصل الأول وهو تعريف الصديق، أكملناه. ونشرع الآن في الفصل الثاني وهو البيت رقم 64 الذي يقول فيه الناظم: أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب. وعنون لهذا الفصل فقال: فصل علامة الصديق، أي هذا الصديق الذي ستختاره ما هي العلامات التي ينبغي أن تكون فيه. بدأ الناظم بأعم المعاني ثم بدأ يخصص ذلك بمعان ثانوية فرعية، فقال: أخو أي صاحب، فالأخو يطلق ويراد به الصاحب، وعليكم السلام. أخو صلاح، الصلاح هو ضد الفساد. وأدب أي وخلق رفيع. ذو أي وصاحب أيضا، وصاحب حسب، والحسب هو في اللغة العربية والقدر والعدد. ثم استعمل هذا اللفظ في المناقب الحسنة والمكارم الكاملة، وكثر ما يستعمل في شرف الآباء. حسب الإنسان أي شرف آبائه وتراث آبائه كما سيأتي تفصيل ذلك. وذو أي وأيضا صاحب نسب، أي أنه شريف المولد وشريف القرابة. هذه معاني المفردات الواردة في هذا البيت. والناظم في هذا البيت أشار إلى صفات، أول هذه الصفات أن يكون الصديق صالحا، فالصديق الفاسد مصادقته هلاك ومصادقته عذاب، فأعظم شرط في الصديق أن يكون صالحا، وهذا أعم الأوصاف، يعني كل الصفات الحميدة يتصف بها الصديق الصالح. ولكن المصنف فصل وسنسير على تفصيله. فالصديق الصالح هو الصديق المجانب لكل المفسدات، هذا خطأ، وإنما تتخذه صديقا بعد أن تصلحه، لأن رب إنسان فاسد لا يقبل الصلاح، ورب إنسان كتب الله عز وجل من فوق سبع سماوات أنه يبقى فاسدا. فلو حاولت معه طيلة دهرك وطيلة عمرك سيبقى فاسدا. لو أتعبت نفسك وأتعبت راحلتك معه وأكللت مهجتك معه فإنه سيبقى فاسدا، لأن الله كتب أن يكون فاسدا. هذا تصاحبه ولا تصادقه، تصاحبه من أجل النصيحة، تصاحبه من أجل أن تصلحه، تحاول، لأن النصيحة واجبة في حقك، وتنظر إن صلح شأنه واستقام أمره اتخذته صديقا، وإلا فدعك منه. معليش ننبه على السنة، هذه السنة كانت يعني موجودة عند الطلاب قديما ثم الآن هجرت، وسأجيبك. وهذا الأمر جزاك الله خيرا فتح علينا وذكرني بهذا الأمر الذي سأقوله. من المفروض أنه في المحاضرة الأسئلة تكون في أوراق وترسل، لأن الأسئلة نوعان: سؤال فعلا يجهل صاحبه الجواب، وسؤال يعرف صاحبه الجواب ولكن من أجل أن يغير الخطأ الذي في الحضور أو الخطأ الذي عند الناس يرسله. أنت الآن عندك صديقة ترتكب ما ترتكب من المعاصي، وما كاش كيفاش انت تسألي سؤال جهرا، ولكن تحبيني أنا نهضر على نفس المشكل فتكتبين ذلك في ورقة وأنا أجيب، فلا هي تفهم أنك أنت سائلة ولا هي تفهم أنها هي المعنية بهذا. فالأحسن أن تكون الأسئلة في أوراق وترسل، ونخصص دائما لهذه الأسئلة فترة نجيب عليها. وهذه رائعة جدا، هذه الطريقة رائعة جدا، لا سيما لمن لا يملك الجرأة على أن يسأل مباشرة أو لمن ليس له تعبير يعني ونحو ذلك. نعم، فيما يخص سؤالك، أنا أؤكد دائما وأقول الصديق الصالح ينبغي أن يكون كذلك، وإلا لا يسمى صديقا وإنما يسمى صاحبا. والصاحب ليس بالضرورة أن يكون صديقا، فكل صديق صاحب وليس كل صاحب صديق، واضح؟ فأنا أرى في صاحبي خطأ أحاول أن أعالجه وأنصحه بالتي هي أحسن وبمقامات تغيير المنكر المعروفة، إن هو استجاب بها ونعمت. إذا هو لم يستجب بعد طول مدة لا أصادقه ولا أصافيه، وإنما أبقى أصاحبه وأداريه، لأن الذي هو ليس صالحا فمعناه أنه لن يفعل معك الخير، إذ أنه لم يفعله مع نفسه. اللي ما درش الخير في نفسه كيفاش راح يدير الخير فيك؟ وهذه قاعدة، لأن فطرة الإنسان تستلزم منه أن ينفع نفسه أولا، فإذا هو لم ينفع نفسه فسيكون أول الفارين في المواقف التي تستلزم منه الوجود والتي تستلزم منه الثبات. عليكم السلام. هذا والله أعلم. عن نفسي عندي مئات الأصحاب، أما الصديق فيعدون على أصابع اليد الواحدة، أما الخليل وهو أخص من الصديق يوجد نصف خليل وليس خليلا كاملا. فهذا الأمر كنا قد فصلنا فيه وبيناه في لا، ذكرنا هذا في مراتب المحبة، وقلنا إن أعظم مرتبة للمحبة الخلة، وهي أن يحب الإنسان الآخر محبة تخللت مسامات القلب. لا، المحبة الشركية هي أن يطاع ذلك المحبوب في معصية الله، أو أن نفضل ولاءه على ولاء الله عز وجل، هذا المحبة الشركية. أما المحبة التي هي شديدة جدا لدرجة أنها تخللت القلب فهذه مشروعة. وقد كان أبو هريرة يقول في كل مرة حدثني خليلي، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ابن مسعود أيضا أحببت أبا بكر حتى خفت الله، فكانوا يحبون بعضهم بعضا حبا شديدا جدا، ولكن ليس الحب التعبدي الذي هو خاص بالله عز وجل. نعم، الصديق الصالح أعظم صفة فيه أنه مطيع لله عز وجل. الصديق الصالح رأس الأمر عنده مرضاة الله عز وجل. الصديق الصالح محب للسنة، يظهر السنة على نفسه بعد أن حققها في قلبه. الصديق الصالح يصبر على السنة ويدعو إليها. ومن صفات الصديق الصالح أنه يذكرك بالله وينصحك ويحب لك الخير ويستر عورتك ويؤمن روعتك. هذا هو الصديق الصالح، يستر عورتك، إذا رأى منك خطأ لا يطير به مشرقا ومغربا وإنما يستره، وأنت أيضا إذا رأيته أخطأ لا تجهر به ولا تسرع إلى الناس وتقول إنه فعل كذا وكذا من المخالفات، هذا ليس صديقا. ويؤمن روعتك أي أنه في زمن المصيبة يخفف عنك ويواسيك، ليس كما يفعله كثير من الإخوان اليوم، إذا وقع بأخيه مصيبة هاجره وتركه في تلك المصيبة يتخبط وحده. الصديق الصالح لا غل في قلبه، السلام، ولا حسده ولا ضغينة. الصديق الصالح قلبه ورقة بيضاء ليس فيها نكتة سوداء البتة، يرى النعم عليك فيدعو لك بالبركة ويفرح لك بها ولا يحسدك ولا يجد في قلبه شيئا من تلك النعم، بل يفرح لك كما لو أن تلك النعم قد أنزلها الله عليك أو عليه. هذا هو الصديق الصالح. بعض الأصدقاء تجدهم متلازمين في فترة طويلة جدا من أعمارهم، لربما تجده قد آخاه 4 سنوات أو 5 سنوات ولربما أكثر، ربما أزيد، ولكن إذا من الله على أحدهما بنعمة لم يتحمل تلك النعمة، وهذا مر بيانه في سلسلة الحسد التي أخذناها في مطلع هذه السنة. الصديق الصالح هو الذي يكون معك شخصا واحدا وليس مزاجيا، ليس مزاجيا، لا يتقلب مزاجه معك البتة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، كان يمرض وكان يجهز الجيوش ويخطط للغزوات، فباله كان مشغولا، وكان يعلم الناس، وكان ينزل عليه الوحي، وكان يلتقي بجبريل، ولكن كان إذا التقى بأصحابه يتبسم، فلم يكن مزاجيا مع إخوانه ولا يلحق مشاكله الخاصة بهم فيغضب عليهم لأنه حدث له مشكل. هذا ليس صديقا صالحا، بل الصديق الصالح أن يكون معك كما عهدته دائما، هذا هو الصديق الصالح. الصديق الصالح، ونختم بهذا، هو الذي يثني عليك وهو الذي يمدحك، إذا أصبت يفرح بذلك ويقول للناس إنه أصاب، وإذا أخطأت يحسن بك الظن ويخفي ذلك الخطأ ويغيره في نظر الناس، هذا هو الصديق الصالح. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في كتابه صحيح سنن أبي داود، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة من قليل. اسمعوا إلى هذه الحادثة، قالوا: يا رسول الله، لم نرى قوما كالذين قدمنا عليهم يحسنون إلينا ويواسوننا، ثم خافوا فقالوا: قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، أي أعطونا الطعام والملبس والمبيت وشاركونا معهم في المهنة والفرح والسرور، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، خافوا أن يذهب هؤلاء الناس بالأجر كله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلا ما أثنيتم عليهم به، كلا ما أثنيتم، يعني ما دام تثنون عليهم بسبب ذلك الخير وتقولون جزاهم الله خيرا، أطعمونا أشركونا معهم في المهنأ وفي السرور، ما دام تقولون هذا فلكم الأجر ولن يذهبوا أولئك بالأجر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتم الله عز وجل لهم، أي دعوتم الله بسبب ما قدموه لكم من هذا المعروف. فإذا أحسن إليك أخوك فأثني عليه في حضرته وفي غيبته، أثني عليه وقل جزاه الله خيرا وبارك الله فيه فقد صنع كذا وكذا، وهذا تقوله في حضرته وتقوله أيضا في غيبته، وبهذا تكون قد شاركته الأجر ولم يذهب هو بالأجر كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.